لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام صلاة الوتر، وانتهينا في اللقاء السابق فيما ذكره أورده الشيخ رحمه الله تعالى من الأحاديث في سنية أو في حكم الوتر، السنة المؤكدة هو أو واجب، ثم أورد أو جعل بابا في عدد ركعات الوتر، فقال باب الوتر بركعة وبثلاث وبخمس وسبع وتسع بسلام واحد وما يتقدمها من الشفع، وذكر الأحاديث الواردة في ذلك. وانتهينا إلى آخر حديث أورده في هذا الباب، هو حديث سعد بن هشام عن عائشة أنها قالت أنبأني، أو أنه قال لعائشة أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه، يعني من نومه عليه الصلاة والسلام، فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة. لاحظوا معنا هذا الحديث كيف يبين عدد صلاة النبي الركعات التي صليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل كما تروي عائشة، ومتى يجلس للتشهد، ثم متى يسلم بالوتر، هل يسلم بعد أن يسرد ما يصليه مرة واحدة، أو أنه يجلس جلسة للتشهد ثم يقوم، أو أنه ينتهي من الشفع ثم يقوم ويصلي ركعة واحدة ويسلم بعدها. نسمع هذا الحديث الشامل، وفي عائشة حديث كثيرة أخرى ولابن عمر فيما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في وتره، يعني في صلاة الليل مع الوتر. فكيف تقول فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوق ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، يجلس في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعو ثم ينهض ولا يسلم في هذه الجلسة التي في الثامنة، لا يسلم ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم ويصلي التاسعة، ثم يقعد ويذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا. هذه حالة تسع ركعات، يجلس في الثامنة ويذكر الله سبحانه وتعالى، يتشهد الشهود الأول ويقوم ويأتي بالركعة الثامنة، ثم يتشهد الشهود الأخير ويذكر الله سبحانه وتعالى ويسلم. قالت ويسلم تسليما يسمعنا، وفي هذا دليل على أنه على جواز الإسماع بالسلام لمن لم يكن إماما، الإمام يشرع له، بل ينبغي له أن يرفع صوته بالتسليم والتكبير ليسمع المأمومين، لكن وللمنفرد أيضا يجوز أن يسمع أو أن يسلم سلاما يسمع، يعني يجوز يشرع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم، يعني بعد التسع ركعات في هذا الحديث، ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد، فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني، تفيد سعد بن هشام أو سعيد. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة، فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع، يعني بدل التسع ركعات كان يصلي سبعا لما أسن، وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول، يعني ركعتين بعد الوتر يصليهما وهو جالس، وصنعت الركعتين مثل صنيعه الأول، فتلك تسع يا بني. إذن لما أسن كان يصليها تسع ركعات، سبع متصلة يسلم في آخرها، يجلس للسادسة ثم يقوم للسابعة يصليها ثم يسلم منها، ثم يصلي الركعتين الخفيفتين وهو قاعد، فتلك تسع يا بني. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، يعني إذا ابتدأ صلاة في صلاة ولو تطوعا، وهي التطوع من المرتضى فلا إشكال في ذلك، والواجب بالنسبة له هناك شيء واجب عليه ليس واجبا على الأمة، تهجد واجب عليه، الوتر واجب عليه صلى الله عليه وسلم ليس واجبا على الأمة، لكن النوافل التطوع إذا صلى شيئا في حال داوم عليه. تقول عائشة ذلك، وقد ورد في أحاديث أخرى عن أم سلمة وغيرها. وكان تقول عائشة: وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. هذا فيه معنى آخر في أسئلة الباب الذي يأتيه شرعنا، وهو قضاء الوتر إذا فات. هنا تقول عائشة: تخبر عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. تقول: ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة. هذا ما تعلمه عائشة، وهذا فيه دلالة على أنه لا يشترط أن يقرأ القرآن في ليلة واحدة، بل بعض أهل العلم ما استحب ذلك، وقال إن يعني تعمد أو الحرص على قراءته في ليلة واحدة يؤدي إلى عدم تدبره وتفقهه ومعرفة معانيه، لأن الوقت لا يتسع. ولهذا قالوا يعني إذا أكثر فلا بد أن يعني له أن يكمله في 3 وبعضهم في أسبوع وهكذا. أما أن يسرده سردا ويهدره هدرا فهذا لا ينبغي. وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: ما لا نعم تقول ما قرأ ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى أصبح. تقول أيضا هذا أيضا من كلامها فيما تخبره عن رسول الله، قل ما قام ليلة من بعد صلاة العشاء إلى أن أصبح الصبح قام قائما الليل كله يصلي، فكان ينام ويقوم. هذا الحديث تقول كان فإذا يبعثه الله متى شاء أن يبعثه، يعني معناته كان ينام ثم يقوم القيام لصلاة التهجد. والحديث الذي ورد هناك قلنا أن بعض الصحابة أراد أن يبالغ في التعبد، ومنهم من حرم على نفسه اللحمة، ومنهم من حرم على نفسه الإيش النساء، ومنهم من أوجب على نفسه قال: أصوم ولا أفطر وإيش وأنام وأقوم الليل كله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنني يعني أكل اللحمة وأصوم وأفطر وأنام، وهذا محل الشاهد عندنا، وأقوم وأنام وأقوم، يعني لا يستمر الليل كله قائما، لأن الله سبحانه وتعالى والحديث الورد فيه الحديث أن أحب شيء أو أحب الأعمال الصالحة إلى الله أدومها وإن قل، أحبها أدومها وإن قل. فينبغي للمسلم إذا كان يريد أن يأتي بتطوع من التطوع المطلوب المشروع فيأتي بما يقدر عليه ليداوم عليه حتى يصيب السنة كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. وفي قول عائشة: كان إذا صلى صلاة إذا أحب أن يداوم عليها، صلوات النافل إذا صلى صلاة يعني مرة أحب أن يداوم عليها حتى لا يترك ويتركها. وإذا ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من النوافل أحيانا يتركه للدلالة على جوازه وأنه ليس بواجب، يتركه من أجل بيان المشروعية. نعم. فتقول: ما ولا قام ليلة حتى أصبح ولا قام شهرا كاملا غير رمضان. غير رمضان سيأتينا في يعني إن شاء الله أنها تقول عائشة نفسها تقول كان يصوم شعبان كله، وفي رواية عنها إلا أقله. فهنا تقول ما صام شهرا كاملا غير رمضان. هذا الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود. الدليل أو الشيخ أورده هنا لبيان صلاة الوتر أو صلاة الليل، وفي هذا الحديث أنه عليه صلاة الوتر كان يصلي 9 ركعات يجلس في 8 وثم يقوم ويصلي 9 ويسلم. وفي آخر حياته لما كبر سنه وكثر لحمه ويعني كما تقول عائشة كان يصليها 7 ركعات ويسلم في 7 ثم يصلي ركعتين بعدها وهو قاعد فتكون 9، وفي الأولى يصلي ركعتين بعد 9 فتكون 11 ركعة. وأنه عليه الصلاة والسلام ما قام ليلا كله من أوله إلى آخره كما تخبر عائشة بذلك. نعم. في هذا الحديث هنا فيه يعني مسألة هذه الركعتين اللتين ذكرتهما عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان يصليهما بعد الوتر. ويعني وردت أحاديث سيأتينا بعضها، وقد أشار الشيخ الشارح وذكرنا في الدرس السابق إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة، يعني وأنه إنما يكون وتر واحد. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وهذا الحديث ظاهره يعارض هذا النهي لا وتران في ليلة، ويعارض الأمر بقوله اجعلوا وسط آخر صلاة من الليل والنهار. فأهل العلم نظروا في هذا وقالوا لابد من الجمع بين هذه الأحاديث. كيف؟ هو صح عن رسول الله ذلك، صح ذلك من قوله وصح هذا من فعله. فهل يجوز أن يصلي المصلي بعد أن يوتر أن يقوم فيصلي شفعا ويقتدي بالوتر السابق، أو أنه إذا أراد أن يصلي بعد أن يوتر يصلي ما شاء له أن يصلي ثم يوتر، أو أنه يشفع وتره الأول إذا أراد أن يصلي فيقوم فيصلي ركعة لتشفع الوتر الأول ثم يصلي وبعد ذلك يوتر في آخر الليل؟ خلاف بين أهل العلم في هذا بناء على ذلك. وبعض أهل العلم قال إنه ليس، سأدينا هذا الكلام كله كلام الشارح والحديث الذي تأتي، لكن أحب أن أبينه بأول الأمر لتكون الأذهان متعلقة بالموضوع حتى إن شاء الله يثبت معنى أو المراد هذا الحديث. بعض أهل العلم ومنهم الإمام الشيخ الشوكاني يقول إن هاتين الركعتين خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الركعتين الخفيفتين التي كان يصليهما بعد الوتر هي خاصة به عليه الصلاة والسلام لأنها من فعله. والأمر بأنه لا وتر في ليلة وبقوله صلى الله عليه وسلم لا يعني اجعلوا آخرة صلاتكم بليل وتر، هذا موجه للأمة. إذن فليس لغيره عليه الصلاة والسلام أن يصلي شفعا بعد الوتر، بل يجعل صلاة آخر صلاته بالليل وترا. لكن ماذا يصنع لو أوتر ونام ثم بدأ له أن يصلي؟ ماذا يصنع؟ اختلف عليه المقال، بعضهم قال يأتي بركعة يشفع الأولى ثم يصلي ثم يوتر، وبعضهم قال إنه بناء على جواز صلاة الشفع بعد الوتر قد يصلي ما شاء بناء على هذا الحديث. سنسمع التفاصيل في الروايات الآتية وفيما يأتي في شرحها. وخلاصة نعم، يقول الشيخ يقول الإمام النووي هاتان ركعتان اللتان صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بيان الجواز. أولا يقول ما كان يداوم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يداوم على فعلها وإنما فعلها مرات قليلة لبيان الجواز، لأن بيان أنه يجوز لمن أوتر صلى ثم صلى صلاة الوتر فيجوز له لو أراد أن يصلي شفعا يجوز له أن يصلي شفعا ولا بها وليس بحاجة أن يوتر مرة أخرى. يقول الإمام النووي هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز حملا أو جمعا بين الأحاديث. قال الحديث يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، معنى هذا أمر وأنه لا يجوز أن يأتي أن يجعل أو أن تكون صلاته أو آخر صلاته شفعا، لأن الأمر يقتضي الوجوب في ظاهره. وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهاتين الركعتين صرف للأمر عن ظاهر الوجوب، وأن الأولى أن يجعلها وترا، لكن لو صلى شفعا بعد ذلك فإنه يجوز لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام النووي. يقول وإنما تأولنا حديث الركعتين جالسا بالجواز لأن الروايات المشهورة في الصحيحين مصرحة بأن آخر صلاته صلى الله عليه وسلم كانت وترا، حتى صلاته عليه الصلاة والسلام كانت آخرها وترا أكثر الروايات، وكان الذي يداوم عليه، لكن أحيانا كان يفعل ذلك وليس غالبا كان يصلي ركعتين. يقول في الصحيحين أحاديث كثيرة مشهورة بالأمر بجعل آخر صلاة الليل وترا، فكيف يظن به صلى الله عليه وسلم مع هذه الأحاديث وأشباهها أن يداوم على ركعتين بعد الوتر؟ يقول لا، ما كان يداوم، نحمل الحديث على أنه كان يفعلهما أحيانا لبيان الجواز. نعم. أما الشيخ الشوكاني الشرح نريد أن نبين رأي أهل العلم ونبين بما بعد ذلك ما هو الظاهر إن شاء الله تعالى. الإمام الشوكاني يقول وأقول أما الأحاديث التي فيها الأمر للأمة بأن يجعلوا آخر صلاة الليل وترا فلا معارضة بينها وبين فعله صلى الله عليه وسلم للركعتين بعد الوتر، لما تقرر في الأصول أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة فلا معنى للاستنكار. يعني الإمام الشوكاني يقول هذا فعله وذلك أمره للأمة، فأمره سار على العموم وفعله خاص به، فنحمل أن فعله خاص به فله أن يصلي ركعتين بعد الوتر كما فعل عليه الصلاة والسلام، ولكن ذلك ليس تشريعا للأمة إنما هو من خصوصياته. وأما الأمة فيجب عليهم أن يلتزموا بأمره صلى الله عليه وسلم وقوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا كلام الإمام الشوكاني. وأما أحاديث أنه كان آخر صلاته صلى الله عليه وسلم من الليل وترا فليس فيها ما يدل على الدوام بما قرره من عدم إرادة اللفظ كان عليه. يعني يقول لما كانت تروي وتقول كان آخر صلاته بليل الوتر تخبر عما كان يفعله نعم بكثرة، لكن ليس معنى هذا أنه ما يختلف، يعني ما يتغير في بعض الأحيان يشفع، لأن الرواية الثانية تقول كان يصلي ركعتين، فكلمة كان عندما يقول تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، أو يقول الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، هل لفظ كان هذا يدل على الاستمرار والدوام بمعنى أنه ما يتخلف عنه مرة واحدة، أو أنه يدل على الإخبار عن وقوع الفعل وليس بالضرورة أن يكون مستمرا لا يتخلف؟ بعض الناس بعض أهل العلم يقولون هذه العبارة كان تدل على الاستمرار والدوام، فقولها في روايات عائشة عن رسول الله أنه كان يفعل ذلك دليل على استمراره على أن آخر صلاته كانت بالليل وترا. وعلى هذا التفسير لكان يعني يفعل ذلك يكون الرواية التي فيها أنه صلى ركعتين بعد التسع ركعتين خفيفتين معارضة، لأن ظاهر كان يفعل كان صلاته بالليل وترا يعني كان مستمرا على ذلك، وهذا الحديث تقول أنه ويصلي ركعتين بعد الوتر، ففيها تعارض. الشيخ الشوكاني يقول لا تعارض، لماذا؟ لأن فعله خاص به، يقول بالنسبة للأمة لا تعارض، لكن هنا ماذا يقول فيه؟ يقول أيضا فليس فيها ما يدل على الدوام، يقول نحن إنما يظهر التعارض أو يكون هناك تعارض بين قولها كان آخر صلاته بالليل وترا وبين قولها هنا أنه كان يصلي ركعتين خفيفتين، لو كانت عبارة كان يفعل كذا تدل على الاستمرار والدوام فيكون هنا تعارض، لكن نقول كما يقول الإمام ابن يعني الإمام النووي رحمه الله تعالى ويؤكده الشيخ هنا الشوكاني إن كان لا تدل على الدوام والاستمرار وإنما تدل على الإخبار عن وقوع الفعل، فإذا كان معناها كذلك وهو الإخبار عن وقوع الفعل فما فيها دلالة على الاستمرار والدوام، وإذا كان ما فيها دلالة على الاستمرار والدوام فلا تعارض بينها وبين أنه كان يصلي ركعتين بعد الوتر. كان يصلي كان آخر صلاته بالليل وترا أحيانا، وكان يصلي ركعتين خفيفتين بعد الوتر أحيانا، فلا تعارض بينه. يقول هذا، والجمهور يقولون كان تدل على الدوام والاستمرار، الدوام والاستمرار، وأنه فعل ذلك لركعتين خفيفتين أحيانا لبيان الجواز، لبيان الجواز أيضا، فيخرجون من التعارض بأن هذا منه عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز. والإمام الشوكاني ومعه بعض أهل العلم يقولون الركعتين الخفيفتين وهو جالس بعد الوتر هذه خاصة به وليس يعني تشريع للأمة. نعم، الآن سنرى ما يذكره الشيخ رحمه الله. نعم، قبل هذا الأحاديث التي مرت معنا أنه كان يوتر بثلاث، يعني بعد أن يصلي كم؟ تسع ركعات. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، طولهن وحسنهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي ثلاثا، فالثلاث هذه بعد ثمان، يعني إذا فكان يعني صلاته 11 ركعة، يعني ما كان يقتصر على ثلاث فقط في صلاة الليل، بل 11 أو 9 ركعات أو 7 ركعات أو 5 ركعات. الروايات الأخرى حديث أم سلمة وحديث عائشة النخير وحديث أبي هريرة. الشيخ هنا في هذا يقول نعم، ويمكن الجمع بين هذه، وظاهر هذا الحديث وغيره من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يوتر بدون سبع ركعات. قال ابن حزم في المحلى إن الوتر وتهجد الليل يقسم إلى ثلاثة عشر وجها، وذكرها هناك في المحلى، ثم ذكرها واستدل على كل واحد منها، ثم قال هذا ابن حزم وأحبها إلينا وأفضلها أن يصلي 12 ركعة ويسلم من ركعتين ركعتين، يعني ثم يصلي ركعة واحدة يسلم منها، يعني 13 ركعة. ومسألة عدد الركعات التهجد ثبت الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه في مجموع الأحاديث الواردة أنه ما زاد على 15 ركعة، وعائشة تصرح وتقول أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زاد على 11 ركعة، ولكن ذكرت ركعتين يصليهما بعد الوتر فتكون 13 ركعة، لكن ما زاد على هذا، هل فعله هل ورد منع نهي عن الزيادة؟ لم يرد بقوله صلى الله عليه وسلم، وأما فعله فهذا الذي ورد فيه، فهل ورد فيه نهي عن الزيادة؟ ما ورد عن الزيادة، بل يصلي الإنسان ما شاء له أن يصلي، ولكن الذي ورد أنه ينبغي للمسلم أن يكون آخر صلاته، أو كما ورد في نص الحديث اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا. ومن هنا اختلف أهل العلم في أنه يلزم ذلك أو أنه أيضا يجوز إذا صلى شفعا بعد ذلك كما في حديث هاتين الركعتين. سيأتي تفصيله أو ذكر مزيد من هذا في الباب هذا الذي معنا والذي يلي. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب وقت صلاة الوتر والقراءة فيها والقنوت. عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة فقال: لقد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه الخمسة إلا النسائي. نعم، هذا في وقت صلاة الوتر. سبق معنا حديث عائشة رضي الله عنها أو حديث ابن عمر أنه سأله سائل قال: يا رسول الله، سأله عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحد. حديث ابن عمر: كيف صلاة الليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. ورأينا هناك وذكرنا أن قوله فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة فيه دلالة على أن الوتر أو وقت الوتر هو الليل، ولا أنه إذا طلع الصبح انتهى أو انقضى وقت الوتر. هنا الشيخ عقد بابا لبيان وقت الوتر والقراءة فيه وفي حكم القنوت. حديث خارجة بن حذافة قال: خرج علينا رسول الله، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة فقال: لقد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. حمر النعم المال المعروف عند العرب وهو الإبل. قلنا: وما هي، ما هي هذه الصلاة يا رسول الله؟ قال: الوتر فيما بين، هذا غدو الشيخون لهذا المعنى، الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه الخمسة إلى النسائي. الحديث من حيث سنده الشيخ يقول أيضا أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه، وإن كان ضعفه البخاري لكن صححه الحاكم وغيره. فالحديث فيه يعني فيه من صححه وفيه من اختلف في قول صحته، لكن اسنده من حيث المعنى الحديث الذي ذكرنا قبل ذلك والحديث الذي سيأتي، وأن الوتر بالليل، ولكن اختلاف في أنه هل منتهى طلوع الفجر أو منتهى بعد صلاة الصبح. يعني هناك فرق بين أن يكون منتهى الوتر طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح، أو يكون منتهى له إذا طلع الفجر ولم يكن صلى له أن يصلي إلى أن يصلي الصبح. يعني فيه الحديث هناك قال: فإذا خفت الصبح، يعني وقت الصبح ومعنى طلوع الفجر. وهذا الحديث كذلك بين في قوله: الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وقوله هناك: فإذا خفت الصبح، يعني خفت وقت دخول الصبح، دخول وقت الصبح. فهذا هذان الحديثان فيهما بيان وقت صلاة الوتر، وأنها من يعني أنها بالليل، وأن منتهاه طلوع الفجر. وفي الباب حديث عن أبي هريرة وأبي بصر الغفاري وعن بريدة وعن سليمان بن قرد وعن علي رضي الله عنه وغيره في هذا المعنى. فقوله عليه الصلاة والسلام: أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. من حمر النعم، ما هي هذه؟ ما معنى أمدكم؟ أمدكم لها معنيان: أمدكم بمعنى أعطاكم، وأمدكم بمعنى ساعدكم كما يقول أهل اللغة. أمدكم بمعنى أعطاكم، والله سبحانه وتعالى يقول: وأمددناهم بفاكهة، يعني منها من العطاء. الإمداد بمعنى الإعانة، ومنه الإمداد بالملائكة وبمعنى نعم، ومنه الإعطاء. فالإمداد بالملائكة ورد في سورة آل عمران وفي سورة الأنفال: يمدكم ثلاثة آلاف، في آية أخرى يمدكم بخمسة آلاف، يمدكم. والإمداد هنا معنى الإعانة، وفيه معنى الإعطاء. الإعانة هي أن يعطى، لكن الإعانة ظاهرة فيها. وأيضا الإمداد بمعنى العطاء والإعطاء، ومنه قوله تعالى: وأمددناهم بفاكهة كما في سورة الطور. يعني ففيها معنى الإعانة ومعنى الإعطاء. كيف تكون معنى الإعانة؟ كيف يكون يعني صلاة الوتر إعانة؟ وكيف تكون إعطاء؟ المعنى واضح أن الله سبحانه وتعالى جعل لكم صلاة مشروعة تصلونها في ليلكم، مشروعة لأن التعبد والعبادات لا يمكن أن تكون اجتهادا من الناس، لا تكون اختراع واحد اخترع عبادة، لا، العبادة توقيفية من الله سبحانه وتعالى. فهذا إمداد من الله، إعطاء لنا لشيء. كيف يكون إمدادا وعونا؟ لأن في فعله يترتب عليه الثواب العظيم والأجر الجزيل من الله سبحانه وتعالى. ففيها معنى الإعطاء، لأن من فعلها فسيعطى، لأن أعطي وسيلة للأجر. وفيها معنى الإمداد بمعنى الإعانة، وأن من فعلها أو فعلها عون، أو وجودها أو تشريعها عون للعبد على مزيد طاعة الله ومزيد فضله والأجر المترتب على ذلك. فكلا المعنيين وارد في هذا. قال عليه الصلاة والسلام الوتر يعني أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر، نعم من حمر، نعم الوتر. والوتر قال الوتر والوتر ومعروف يعني الوتر الفرد أو الوتر، يعني ورد وفي سورة الفجر والفجر وليالي عشر والشفع والوتر، فهي تقرأ أو تنطق وتر ووتر. نعم. قوله في الحديث بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا التوقيت لصلاة الوتر استدل به على أن أول وقت الوتر يدخل بالفراغ من صلاة العشاء. يعني من صلى وترا قبل صلاة العشاء لا تقبل منه صلاة عنها في غير وقتها، ويمتد إلى طلوع الفجر كما قالت عائشة في الحديث الصحيح، وانتهى وتره إلى السحر. نعم، وهذا هو صحيح. ففيه وجه ضعيف على أن الوتر يكون قبل يعني في أول الليل، لكن هذا ليس بصحيح ولا يعتبر. ووجه لأصحاب الشافعي أن يمتد بعد طلوع الفجر إلى صلاة الصبح، ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الصبح أيضا يعتبر وتر، لكن الحديث التي معنا وفي إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وفي قوله إذا خفت الصبح تدل على أنه بطلوع الفجر انتهى وقت الوتر وصلاة الليل. يقول الشيخ بعد هذا وكلها مخالفة للأدلة، بعد أن ذكر هذا واستدل بالحديث، استدل بالحديث أيضا أبو حنيفة رحمه الله تعالى على وجوب الوتر. يقول الشيخ استدل بهذا الحديث وبأحاديث أخرى من الحديث استدل به على وجوب الوتر هذا الحديث. ما وجه الاستدلال به؟ يقول أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. يعني ما وجهه؟ يعني يقول كونه عليه الصلاة والسلام فضلها هذا التفضيل وأكد هذا التأكيد هذا دلالة على وجودها. في الحقيقة ليس في ظاهر الحديث دلالة على الوجود، نعم فيه دلالة على أنها أمر مطلوب ومحبب ومرغب فيه بما فيه من التكفير هذا الأجر العظيم. يقول الشيخ وفيه واستدل المصنف، بل استدل به يعني بهذا الحديث على أن الوتر أفضل من ركعتي الفجر، وليس فيه دلالة على ذلك بعد أن عرفنا أن ركعتي الفجر كما ورد فيها أنها خير من الدنيا وما فيها. وهذا بعضهم قال ركعتي الفجر أفضل من الوتر لأن الوتر خير من حمر النعم، وحمر النعم جزء من الدنيا، وقد جاء في الحديث هناك أن صلاة الفجر ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. قد يقول قائل مثل هذا الحديث ولا بد أن نقف قليلا، كنا ذكرناه ولم نشير إلى هذه النقطة التي معلومة إن شاء الله عند أهل العلم وعند طلبة العلم. قوله عليه الصلاة والسلام صلاته أو ركعتي الفجر أو سنة الفجر كما ورد في اللفظ يعني أو كما قال صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها، وورد في أحاديث أخرى عن أشياء أخرى أنه خير من الدنيا وما فيها. طيب الدنيا فيها عبادات، يعني نحن مكلفون بعبادات كثيرة أخرى في هذه الدنيا وهي واجبات وهي أفضل من صلاة سنة الوتر وغيره. فما المقصود بالدنيا هذه التي ركعتي الفجر خير منها؟ المقصود بالدنيا تلك الدنيا البحتة التي يعني معاهد الدنيا التي يحرص الناس عليها، يعني جمع المال وكذا والآخر. وهنا الحديث هذا الأخير دليل على ذلك، على أن المقصود بالدنيا، وحتى الحديث هذاك الذي يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وعالم متعلم وما ولهما، فلا يشغل البال أنه كيف تلعن الدنيا وكيف يقال لنا في عن ركعتين فقط مما يفعله الإنسان وهو في الدنيا، وهذه مما في الدنيا تكون خير من الدنيا وما فيها. وفي عن الدنيا وما فيها وما ولا يستنى منها إلا عالم ومتعلم وما ولاهما. وجواب على هذا أمر بسيط وسهل، هو أن الدنيا هذه التي ورد نهي عنها أو عن التمسك بها والتشبث بها وذمها ولعنها، وأن فعل شيء يسير من العبادات خير منها، هذه الدنيا هي ماذا؟ هي تلك التي هي الغرور، تلك التي يتشبث بها من لا يؤمن بالآخرة، تلك هي التي جعلها يعني الشيطان وسيلة ومطية له لإغواء الناس وإلهائهم، يعني الحفظ على متاع الدنيا، متاع الذي جعله الله في الدنيا، هذا الشيء يعني من الشهوات. الدنيا قال زين للناس يحب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، وبعدين ذلك متاع الحياة الدنيا. إذن هذه وهذه الأشياء التي ذكرها نماذج، يعني لا تخرج متعة الدنيا عن هذه، حب الشهوات من النساء والبني والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، هذا عبارة عن ما يتفاخر به الإنسان. الناس الآن صاروا يتفاخرون بالمركبات حقهم غيرها، سيارات مرسيدس والبطيس من الشكل وأشياء ثانية. يعني كان الأول الناس يتفاخرون بالخير والبغال والحمير، والله جعلها زينة. لكن الآن واحد أكبر فرس أو أكبر جزمه أكرمكم الله حمار وصلت بها وزيها والآخرين يضحكوا عليه الناس في شارع من شوارع المدن الكبيرة، لكن تفاخرون بإيش؟ بما أوجده الله لهم، وبقدرته استطاعوا أن يصنعوه وأن يستخرجوه من هذه الأرض إلى